ولو بالخمر فهو حلال. لكن لو شفتنا هل وجد هل هذا الكلب صادق أو وجده ميتا وأتى به، فما الأصل؟ التحليل. الأصل التحليل حتى يتبين أنه صادق. ولهذا قال كونوا منا أنشفنا عليه ونحن لا ندري أنشفه أنه. لو كان في إيجار عرفنا أنه هو الذي صادق، وأما إذا لم يكن في إيجار ما ندري. وكونوا من هذا الوقت من رأي هذا الحديث، أولا أنه ينبغي لمن كان على مهنة أن يسأل عنه. أقول ينبغي بمعنى يجب. فإذا أردت أن تبيع تشتري فعليك أن تتعلم عاد نعم احسن العرش. إذا كنت حارسا حرافا فعليك أن تسأل عن أحكام الحرف وما تجد بين الزرع وبين الثمر. إذا كنت صيادا فاسأل عن الصيد وأحكام الصيد. وهذا من العلم الواجب أيضا، لأن العلم واجب كتابي وواجب علمي. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة العلم. وجه ذلك الكلب المعلم صيده حرام، والجاهل صيده حرام. كيف أكثر العلم حتى بالحيوان؟ فيستفاد من هذا فضيلة العلم ولا شك فيه في فضل العلم. ويستفاد منه أنه لا بد أن يرسل الإنسان الكلب هو بنفسه يرسله. فإن استرسل الكلب بنفسه بمعنى أن الكلب رأى الأرنب وانطلق دون أن يأمره صاحبه وأتى بالأرنب، فإنها لا تحل، لأن الكلب استرسل بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت فلا بد من القصد. ولهذا لو رميت على هدف فأصبت طائرا فهذا الطائر لا يحل. لماذا؟ لأنه ما قصد. طيب إذا لا بد أن يرسله صاحبه، فإن استرسل بنفسه لم يحل ما صاحبه إلا إذا زادت العدو عندما تزدر. فإذا زدرت وزادت العدو حينئذ يكون فيه زيادة استرسل امتثالا لأمرك فتحل. طيب وهل يشترط في هذا الحال أنك لو زجرته ليمتنع فلا بد أن ينزجع، أو نقول ما دام أسرعه العدو لما أمرته بذلك فيكفي؟ لأنه قد يرى الكلب أن من الغضاضة عليه أن يمنع عن فريسته، لأن الكلب إذا رأى الفريسة لا تظن أنه يعني مثلنا لو رأى حجرا أو كلب ينطلق بدافع ذاته. فإذا كان إذا زجرته بعد أن انطلق بنفسه زادت العدوية. وبعض العلماء يقول لا بد أنه ينزجر إذا زجرته، لا بد أن ينزجر إذا زجرته. اسمعنا ينزجر يعني يقف ويوجه ويوجه، يعني إذا لم يقف معناه أنه انطلق أو استمر من أجل نفسه. لكن في هذا الشرط نظر المهم أنك إذا زجرته ليعدو زادت عليك، هذا أهم شيء. ويستفاد من هذا الحديث أنك إذا لم تذكر اسم الله عليه فهو حرام، لأنه إذا فقد الشرط فقد المشهور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل التسمية الشرطة في جواز الأكل. طيب، فإذا قال قائل لو نسل الرجل أن يسمي يعني من شفقتي على الصيد نسل أن يسمي حين أصل الكلب، هل تحل أو لا؟ لا تحل، لا تحل، ولكنه يعفى عنه أنه أرسله بدون تسمية. والدليل لا تحل أن الشرط لا يسقط بالنسيان. أرأيت لو نسل الإنسان أن يتوضأ فصلى، هل تصح صلاته؟ لا تصح، الشروط لا تسقط بالنسيان. ثم إن قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم ينته اسم الله عليه عام، سواء نسي التسمية أو تؤمن الإكراه، وهذا القول هو الراجح أن التسمية لا تسقط بالنسيان، لا تسقط بالنسيان لا في الصيد ولا في الذبيحة. والمشهور عند الحنابلة المتأخرين أن التسمية تسقط سهوا في الذبيحة ولا تسقط سهوا في الصيد. سمعتم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أرسلت سهمك أو قال كلبك وذكرت اسم الله عليه، فهذا شرط ما تسقط، في الذبيحة تسقط. وهذا القول من غرائب الأقوال، لأنك إذا تأملت وجدت أن الاستدلال بالسنة في هذا وهذا على حد سواء، حتى الذبح قال ما أمر الجن وإيش وذكر اسم الله عليه، هذا فرق. ثم إن إذا عذرنا الذابح فعذر الصائد أولى، لأن الذبح يأتي بهدوء وطمأنينة والإنسان يقول الذبيحة وهو متغير، لكن الصيد على العكس من هذا، يأتي بغتة وتجد الصائد خصوصا المبتلى بحب الصيد فيما يشوف الصيد يتراكب يرفع ويندب ويكبر، نعم فيرسل. فإذا لم نعذره في الصيد فعدم عذره في الذبيحة هون. ولهذا كان يقول الراجح الشيخ الإسلام رحمه الله أن مفروك التسمية لا يحل سواء تركها ناس أو جاهل. وفي هذا الحديث دليل على أنه لو وجد مع صيده مع كلبه كلاب أخرى فإنه لا. لماذا؟ لأننا لا نعلم هل الذي قتل الصيد كلب أو كلاب أخرى، والعلم بسبب الحل شرط. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يشرك كلب ليس معه، فإن أشرك كلب ليس معه فلا تعلم، لأنك لا تعلم. فإن علمت أن كلبك هو الذي سبق وصاد وأن ابتلاك بأكل بعض أنصارها تحل أو لا تحل؟ تحل، لأن حصل الحلول. ثم تعلم عن الإعراض، الإعراض شيء مثل العصا يحفظ على الصيد، فهل يحل الصيد إذا مات في هذا الإعراض؟ فصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله قال إذا رميت بالمعراض فحزق فكله وإن صاره بعرضه فلم تحزق. حزق يعني شق الجلد، ولا يكون هذا إلا إذا أصابه برأسه، لأن المعراض رأسه حاد. وعليه فإذا رمى بالمعراض فإن أصابه بعرضه فهو وقيه لا يحمل، وإن خزقه فهو حلال. لننظر الآن هذه البنادق المعروفة هل هي تخزق أو تخزق بجهلها؟ الأول تخزق لا شك، يعني هي صغيرة لولا قوة نهونها ما نفذت. قوة نهونها بمنزلة كون السكين أو المعراض حادة. طيب الصيد بما يسمونه ايش؟ نبارة ايش؟ حذاف. طيب حذاف وخذاف. طيب المهم على كل أمس المسجد عاملوا ولا لا؟ طيب ها أيه الحذاف اللي بيض واحد متراجع على كل حال عبارة عن وش ها؟ عن شيء مقطع يضعونه في قارة فيه حجرا ويمطونه هكذا ثم يطلقونه، الحجر ينحدر بسرعة إذا أصاب فإنه لا يحدر لأنه لا يمكن أن يقتل بالخشب وإنما يقتل بالثقة، ولكن إذا أدركت الصيد قبل أن يموت وفيه حياة مستقرة وذكيته ولو كنت صدته بالنفاق فهو حلال، ولكن يعلم أن الحد أو الخذ بالنفاق وشبهه منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر أنها لا تفلس ولا تنفع العبد ولكنها تكسر السن وتصيب العبد. نعم يا خليل أي. يعني مثلا هذا فكر من القلب رمى وهو يظن لا تصل الى واحد فاصابت عشره تكون حلال كل حلال. اما لو كان لم يرى الاخر يعني رمى صيدا يشاهد ولكن ما راى اخر معه فالذي لم يره لا يعلم. وغالبا ان الذين يرمون الفرق غالبا يريدون ما أصاب الفرق لن يصل الفرق كله فهو مقصود وانا اني صحيح انت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: انا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: اذا ارسلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله عليها فكل مما امسكنا عليك، وان قتلت الا ان ياكل الكلب، فان اكل فلا تاكل، فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه، وان خالطها كلاب من غيرها فلا تاكل. سبق لنا الكلام على هذا الحديث سياخذ الالفاظ سيرا. واول نسال: ما هو الذي صار؟ هل كل قيل؟ هل كل طائر صار؟ هل كل زاحف صار؟ يرجع في هذا الى ما تقتضيه القواعد فيما يحل فاذا شككنا هل هذا مما يحل او يحرم فالاصل الحل، فماذا كل ذي محلب من الطريق هذا محرم،

حتى يبتعدوا عنه ويقاطعوه ويقاطعوا قوانينه. أما الثاني الجواب الثاني فقد سبق الكلام عليه. وكذلك الثالث والرابع. نعم. ايش ايش الرصيد؟ نعم الشراء الشهار. طيب ما فيه الشراء اذا ادركته وان انفلتته وان ادركته منزلا فانه لا يحل الا استلمت كما تعرف حلال سواء. وطبعا مميز. نعم الناس لان لابد ان يكون الصيد الذي تريد صيده امانه. ولهذا لو ان الانسان عندما يريد ان يصيد بالبندق عند تعبئتها سمى الله هل او لا يجوز؟ لا يجوز. لابد ان يسمي على الصيد المعين. نعم. ايش الوضع؟ نعم تصيح من المجموعه. نعم يبعد ان يحدد واحد بعين الشبكه كبيره زي الوضع فيصيح فيجد واحد من المقصود لا يبدا هو الذي حدده ام لا فهل ياكله؟ اي ما في غيره. هو المقصود مو شرط اذا صار امامك سيوف كثيره سواء طائره او ماشيه ورميت السهم على هذا الكلب من الطير او هذا المجنون من الاغاني او الغزلان او غيرها فلا باس سواء اصبتها كلها او ضربها. نعم. اللهم صل وسلم. ما في الشاب لأن تقديم الاسم سبق في حديث علي بن حاتم قبل أن يرسل الكلب. هل محل الشاب إلا هذا معروف. ثلاثة من فضلك اقلب الشريعة.